الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال: وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن. يعني إذا صلى النساء على الرجال على الميت في حالة عدم وجود الرجال فإنها تصلي بهن واحدة، يعني لا يصلين من غير اتمام بواحدة، ودون اعتبار لسبق بعضهن بعضا. طبعا المالكية ما بيجيزوا إمامة النساء مطلقا، لا للنساء ولا للرجال، مع أنه الراجح حسب ما يقتضيه الدليل جواز صلاة النساء بالنساء، يعني جواز أن تصلي بالمرأة المرأة بالنساء، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. لكن الممنوع هو أن تصلي المرأة بالرجال، لكن المالكية جعلوا الذكورة شرط في صحة صلاة الجماعة، يعني في صحة الإمامة جعلوا الذكورة شرط، فلا تصلي المرأة بالرجال ولا بالنساء. والصحيح المنع من صلاتها بالرجال دون النساء. جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء دارها وقامت وسطهن. نعم. ابن الحاجب صح صلاتهن على الميت مرتبات واحدة بعد أخرى، وهو المراد به. أي لكن الصحيح ترتبهن، يعني كل واحدة تصلي بعد الأخرى. أي ذلك الزرقاني ضعف هذا التصحيح، قال لأنه يؤدي إلى تكرار الصلاة، ولأن ذلك يفضي إلى تأخير الميت، والمراد والسنة تعجيل، لأنه يؤدي إلى تأخير الميت والسنة تعجيل. وأصل هذه المسألة من قول ابن القاسم قال: يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل، ولا تأمهن واحدة منهن، وليصلين وحدانا واحدة بعد واحدة، وليكن صفوفا. وجاء عن سهل بن سعد الساعدي عن أبي عن جدي قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في أكفانه ثم وضع على سريره، فكان الناس يصلون عليه رفقا رفقا رفقا رفقا، يعني كل واحد يصلي عليه لحاله دون أن يصلي عليه جماعة. ودي طبعا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتقدم عليه أحد لا بعد وفاته، كما أنه لا يتقدم عليه أحد في حياته، ولذلك صلوا عليه الناس وحدانا وصلاتهم تنفعهم. ثم صلى النساء بعد ذلك واحدة بعد واحد. نعم. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله تبعا لإمام الشوكاني، والشوكاني تبعا لابن حزم، يرى جواز صلاة النساء على الميت جماعة، يقول لأنه ما في دليل على تخصيص النساء بهذا الانفراد. أما قصة صلاة الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لم تكن خاصة بالنساء، بل كان الرجال والنساء جميعا يصلون عليه أفذاذا، فتخصيص هذه القصة بالنساء لا وجه له، والأصل أن النساء شقائق الرجال إلا فيما خصه الدليل الصحيح الصريح. ثم قال رحمه الله: والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. يعني القبر يصير في حكم الوقف بمجرد أن دخل فيه النعش، وهذا المراد بقوله والقبر حبس. القبر مبتدأ في كلام المصنف، وحبس خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة المبتدأ والخبر جملة صغرى في ضمنها كبرى في محل رفع خبر المبتدأ. لا يمشى عليه تعظيما له وتشريفا، ولأن المشي عليه لا يناسب إكرام الميت. لا يمشى عليه على سبيل التحريم. نعم. طيب إذا كان قوله والقبر حبس يعني هو حبس يعني وقف على من دخل نعشه فيه، هذا ما دام هو موجود بعظمه أو لحمه، فإذا لم يبقى شيء من أجزائه فإنه لا يصير وقفا عليه، يمكن انتفاع بالمكان في أي شيء آخر، في مسجد، في بيت، توزع قطع سكنية، هذه في القبور الدارسة، لكن قبل أن تدرس وقبل أن تكون بالية لا يجوز التعرض لها، لأن كل موضع قبر فيه شخص فهو وقف عليه. قال ولا ينبش ما دام به، قال شيخنا الماحي الباء هنا في كلام خليل بمعنى فيه، يعني ولا ينبش ما دام به أي ما دام فيه، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما هو متقرر. نعم. واستدل العلماء على النبش على منع نبشه ما دام أجزاؤه فيه بحديث كسر عظم الميت ككسر حية، لأنه لا يتوصل إلى النبش أحيانا إلا بشيء من الضرب، والضرب قد يكون يؤدي إلى الكسر. قال إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي مال. المؤلف رحمه الله هنا افترض بعض الأمور، إذا كفن الميت بكفن مغصوب غصب من شخص شح به فحينئذ يجوز نبش القبر لأجل أخذ الكفن منه وإبداله بكفن يتولى أولياؤه دفنه به. سواء كان غصبه الميت أو غصب لأجله. طيب، بشرط أن يثبت هذا الغصب ببينة أو بتصديق أهل الميت له. أهل الميت قالوا ها هذا إيش حقنا، هذا الـ هذا الـ هذا الكفن فعلا احنا اخذناه من هذا الرجل، او اقامه بينه تدل على صحه دعوى المغصوب انه غصب منه وكفن به هذا الميت. طيب، ايضا من موجبات يعني النبش انه إذا لم يرضى صاحبه بقيمته، طبعا المالكية وسائر الفقهاء معروف أنهم يرون أن الثياب ليست مثلية بل هي قيمية، لأنهم يخصون المثل بالمكيل والموزون، وهذا المذهب ضعيف وإن ذهب إليه الأكثرون من الفقهاء ضعيف، لأن المثلي تخصيصه بالمكيل والمجزون لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت أم المؤمنين عائشة صحفة أم المؤمنين الأخرى صفية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إناء بإناء وطعام بطعام، والإناء على قاعدة الفقهاء ليس من المثل، لأن المثل عندهم هو المكيل والموزن، والأواني ليست من ذلك. ومع ذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لعائشة إناءها بالمثل، والمثل تعريفه كل ما له شبيه مقارب، كل ما له شبيه مقارب. وكذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالرباعي في قصة عمرو بن العاص، قال هل فيها من بكر، هل فيها من بكر، هذا هو المثل 100%. فقال ليس فيها إلا رباعي، قال أعطوه رباعيا فإن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، أو ضمن العمل بن العاص الذي هو قائم عليها الرباعي، ضمن البكر بالرباعي، والرباعي ما أوفى 4 سنين والبكر ما أوفى 2 سنين. فهو ليس على قاعدة الفقهاء بمثلي، لأن المكيل والموزون، لأن المثل هو المكيل والموزون، ومع ذلك ضمنه. إذن الحيوان على هذا مثل. إذن بدل أن نقول الفرق بين المثل والقيمة أن المثل هو المكيل والموزون وما عداه فهو قيمة، فإن هذا الفرقان فرقان ضعيف. والصحيح أن نفرق بين القيمة والمثل، فنقول المثل ما له شبيه مقارب والقيمة ما ليس كذلك. وبناء على هذا، بناء على رأي الجمهور، يقول المؤلف والملكي منهم طبعا، قال فإن لم يرضى بقيمته، والأولى أن يقال فإن لم يرضى بمثله أو قيمته. وجد المثل نجيب له توب زيدة، وما في داعي لنبش القبر وإذا الميت. ما قال ما وجد مثلي التوب زا، ما له مثيل مقارب شبيه مقارب، نتحرك إيش للقيم. ولكن لأجل أنهم لا يرون الثياب من المثل بل يرونها من القيم كما هو مذهب جمهور العلماء، لجأ المؤلف إلى ذكر. فإذا وجد، إذا لم يرضى إلا بقيمتي، يعني لم يرضى بقيمتي، قال أنا ما أنا داير نفس التوب بتاعي، فهنا ينبش القبر. نعم. أيضا من شرط النبش كما قال القاضي عياض أنه يجوز النبش إذا لم يتغير، فإذا تغير فإنه يعني كأن يقدم صاحب الكفن بعد 6 أشهر ويغلب في هذه المدة تغير، وقال يا جماعة أنا الكفن بتاعي ده ما تنازل منه، أدوني ليه، لا بد تنبش وتعطيني الكفن. فنقول تغير، فهنا يقدم حق الميت على حق المقصوم منه، فنعطيه قيمته ولو لم يرضى بها. وهذه أحد الصور التي يلزم فيها بالقيمة، مع أنه يرفض ذلك. ها؟ ميت الميت الميت الميت ليس لك. طيب، الشرط الأخير والذي به نختم هذه المسألة هو أن لا تطول المدة بحيث يظن تلف الكفن، ما كنت تريده جاءك. الشرط الأخير إذا كان طالت المدة بحيث يغلب على الظن تلف الكفن وفساده، فحينئذ لا يجوز النبش ويعطي القيمة ولو لم يرضى به. أو كذلك ينسى مال إنسان وقع جزلان منه محفظته وقعته فيها مال، فإنه يجوز نبش القبر لأجل إخراج المال لأن الحي تعلق حقه بذلك فيراعى ذلك. ها المالكين عندهم إذا قالوا مال معناه مال له بال دائما. شيخ سيد أحمد رحمه الله قال إذا ذكروا المال في مسائل الأحكام فإنما يقصدون به المال الذي له بال، بخلاف واحد يقول لك والله عندي 5 جنيه وقعد في القبر، جنيهين وقعد في القبر، هم بشوري القبر عشان تطلعوا لي 5، لا واحد يديها لي. فإن كان مال يتغابن به فإنه يعطاه ولا ينبشر. طيب إذا لم يعطي أحد هذا المال، ما في واحد تبرع قال له يا خلي الموضوع ده نحن بنديك القروش، والمال ليس له بال لا يجاب إليه، لأنه دائما المال الذي يرتب عليه المالكية الأحكام هو المال الذي له بال. ولذلك قالوا يجوز في المضاربة أن رتبوا عليه أحكام، منها أن ينفق عليه، أن ينفق منه على سفره. في أي مال ينفق إذا كان مال له بال، أي حكم مضطرد عند المالك رتبوا عليه أحكاما إنما يقصدون به المال الذي له بال. فإن كان في الجنايات هو المال الذي كالسرقة مثلا هو المال الذي بلغ نصابه، وإن كان في كذا فهو الذي كذا. إذا كان مخصوص بشيء معين يكون إيش حسب هذا الشيء، وإذا كان لا ما في نصاب ولا شيء يكون مال له بال عرفا. فهم يجعلون البال مال له بال إما يرجع إلى العرف وإما يرجع إلى الشرع. ربع دينار فأكثر هذا مال له بال لأن الشرع علق عليه القطع. كذلك مال في غير السرقة في غير الجناية له بال، معناها إذا رأى الناس في عرفهم أن هذا المال له اهتمام. شيخنا الماحي قال والأحسن أن نقدره بتقدير منضبط، فنقول المال الذي له بال هو المال الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. الضابط في الحقيقة قوي، المال الذي تتبعه همة أوساط الناس، المال الذي تتبعه همة أوساط الناس هذا مال له بال. شيخ الماحي قلنا له أخذ دينا شوية شرح كلمة مال تتبعه همة أوساط الناس، قال لأن أدنى الناس تتعلق نفسهم بكل شيء. يعني اللي قال عصايا يقول لي داك دقيقة دقيقة دقيق أقيف أقيف داك يفتكر أنه محفظة وقعد منه ولا شيء، يقول لي والله في عصايا كده في الشارع نفسه يجيب الشيخ عصايا دي. لا لا يا عصايا دي مهمة خالص عندنا، فيمشي يقيف وممكن يعطل الحركة عشان يتناول له حبل أو يتناول له عصا أو كده. ده لا عبرة به، هذا النوع من الناس لا عبرة به. يعني ما نقول مال تتبعه همة أوساط هؤلاء. وكذلك الأغنياء وأصحاب الأموال كل شيء عندهم سهل، يعني حبل وصوت، وحتى لو إنسان شاف كرتونة في الشارع كرتونة يعني مليانة صابونة يقول لك يا أخي الوقفة دي بكم زاد، الوقفة كده والتعشيق كرتونة يجيب كرتونتين ما عندك مش يا أخي الكرتونة دي ما نفوت ولا فيها صابون. ويمكن صاحبه مستغني يقول لك لا أنا أصلا ما أقيف إلا في الإشارة أنا متعود كده كرتونة وكذا ما توقف يلا. هذه أيضا لا عبرة به. بقي إيش أوساط الناس الذين هم ليسوا ممن يتعلق بكل شيء ولا من الذين يرغبون عن غالب الأشياء، ناس متوسطين حالات متوسطة. دي إذا قالوا لك الحاجة دي مهتم تعلقت نفوسهم بها دي فعلا يعني الشريعة رايح. يلا عمر قلنا شنو، ما هو ضابط همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس، ما هو الضابط له، يعني ما هو الشيء الذي تتبعه همة أوساط الذي له بال. وأوساط الناس من هم؟ الذين لا يتعلقون بكل شيء، هذا ولا يرغبون عن غالب الأشياء. ما نقول لا يرغبون عن كل شيء، الشيخ المعي قال يرغبون عن غالب الأشياء، الأشياء التي وين الأوساط، ليسوا من هؤلاء وليس من هؤلاء، لكن أردنا أن نعرف الأعلى والأدنى حتى يتبين حاله. نعم. وين؟ نعم. إلا يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه. هذا مراجع إلى ما سبق من المسائل، يعني صح هذا الميت الذي أنزلناه في هذا القبر، هل تبالك؟ هذا معطوف على إيش؟ إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه. نعم، أو قبر، لأنه هنا بمعنى يعني قبر بملك الغير، فإنه يخرج منه لأن هذا ملك ليس له. يعني المسائل التي يجوز فيها النبش، يعني زول دفنوه في بيت واحد وبعدين تبين القطعة لمنه، قطع لغيره، قطع لغيره. والإنسان يملك أن يدفن في مكان يختص به، يملك، أما لا يملك ملك غيره، ولذلك إذا دفن فيه يخرج منه. طيب، قال وأقله قال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته. ها؟ بقي بالتشديد. وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته. نعم. يعني إنسان حفر له قبل بأرض محبوسة للدفن أو مباح، فجاء آخرون ودفنوا فيه ميتهم تعديا وبغير إذن حافري. يعني إنسان حفر ليدفن فيها شخص ما يعني معروف له ومن قراباته مثلا، حفر له والأرض لا يختص بها واحد، أرض مباحة أو عدة للدفن، يعني مكان للدفن، لكن حفر بعض الناس لميتهم فجاء جماعة آخرون فدفنوا فيها، فإنهم في هذه الحال يبقى وعليهم قيمته، يعني قيمة الحفر، يد الحافر أجرة الحفر، انتهى الموضوع، ما في داعي المشاكل. قال يا جماعة ده محلنا نحن، ونحن حفرنا فيه، وده حصلت في حمد النيل، ظنوا الجماعة دي لأنه ده زولهم، وديل قالوا بس حفروا مفتكرين ده ذاته، طبعا ميت ملفلف ما بيعرفوا ده عثمان ولا علي، فدفن، وبعد أن دفن هؤلاء جاء أولئك وقالوا يا جماعة نحن قدمناكم عشان تحفروا، وين الحفرة؟ قال له يا أخ أنت مش جبتوا زول؟ قال لا لا، ديل منون ديل جاءوا، والله يا ناس جونا وصلي حفرنا معاه ودفن. فهنا يدوهم قيمة الحافر إن طلبوا، وإن لم يطلبوا فهذا مما يتغابن فيه الناس. الناس في الغالب ما بقول لك يا أخي الحمد لله خلاص يدفنوا في محلته، لكن الشريعة دائما تبين الأحكام على أدنى المستويات. ما بقول يا أخي ما عليش، والناس ممكن واحد يطلب يقول لك نحن شغالين ساكن، نحن حفرنا لميتنا والآن ما نقدر نحفر تاني تعبانين، ادونا حق الأجرة عشان ايه نشجع شوي. قال وأقله ما منع رائحته وحرسه، يعني أدنى ما يدفن فيه الميت من الحفر والتعميق أن يكون ممسكا لرائحته، عشان كده عبر الحنابلة بالإمساك، قالوا وحفر ممسك، يعني ممسك ليش؟ للراعي. حفر ممسك يعني ممسك ليش؟ للراعي. ده كفاية. فنفترض أنه الميت كان معطر تعطير جيد مثلا، ومجرد ما دفناه لقينا رائحة له العطر غابت، ده كفاية. لكن القرائح باقية معناه هو قريب، ولذلك لابد أن يحفر له ويعمق أكثر من ذلك. لكن الرائحة المرادة في كلام المصنف هي رائحة الفساد، يعني إذا تحلل فظهرت منه الرائحة كان ذلك الحفر ليس مناسبا شرعا. وأقله يعني أقل، دائما الفقهاء يتكلم على الصورة الأكمل، وبعدين عشان يبين الإجزاء يقول وأقله كذا وأقله، عشان أنت تمسك في إيش أدنى شيء. يعني لو الناس قلال وضعفاء وما قادرين يحفروا، هنا الفقيه منهم يراعي إيش أقل ما يجزي، أقل ما يجزي. والتعميق أفضل ما لم يكن فيه مبالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث هشام بن عامر قال أحفروا وأوسعوا وأحسنوا، ده الأصل. لكن أقل ما يجزي ما منع الرائح وحرسه، يعني حرسه من الهوام، ضمير في قوله حرسه يرجع إلى الهوام. قال وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين. هذه مسألة يفرضها طائفة من الفقهاء، وهي فيما إذا ابتلع الميت مالا وهذا المال له بال ويظن به صاحبه ابتلعه، كأن يبتلع جواهر أو قطع الذهب ثمينة وما أشبه ذلك، فإن المؤلف أجاز بقر بطنه عن هذا المال الكثير الذي له بال. قال ولو بشاهد ويمين، ولو كانت البينة على ذلك شاهد ويمين، مع أنه الفقهاء رحمهم الله لا يثبتون في البينات في الأموال، يقضون بشاهدين، يقضون بشاهدين إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهود. لكن شاهد ويمين منعه مالك وطائفة رحمه الله، قال لا يقضى في المال بشاهد ويمين، ولو أقمنا اليمين مقام الشاهد الثاني. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المال بشاهد ويمين. شخص ادعى مال فقلنا له هات البينة وهي شاهدان، فأتى بشاهد واحد وعجز عن إقامة الشاهد الثاني، حينئذ نقول له احلف ويكون هذا الحلف يقوم مقام الشاهد الثاني. والنبي قضى بشاهد ويمين. اعتذر علماء الحنفية عن هذا الحديث لأنه معارض للقرآن. وين وجه المعارضة؟ مجد وجه المعارضة كان رجلين فجعل نصاب المال، نصاب الشهادة في المال رجلين أو وامرأتان في حالة عدم وجود رجلين، ولم يذكر شاهد، لم يذكر شاهد يمين مع الشاهد. طيب قالوا وهنا ثبتت المعارضة. كيف تثبت المعارضة؟ قالوا لأن الزيادة التي جاءت في الحديث على النص القرآني هذا مقرر عندكم في الأصول، ما هي؟ نسخ له. ها يترتب على هذه مقدمة أخرى، ما هي؟ لأن السنة ها لا تنسخ القرآن، لأن السنة ها ظنية والقرآن قطعي والظن لا ينسخ. طيب إذا أتي بالمتواتر ها لا، في المتواتر يقولون لا، لأن الأحكام كلها قطع، لا، ولذلك لا يمكن، لا يمنعون نسخ القطع بالقطع، هم يمنعون نسخ الظن بإيش؟ القطع بالظن. طيب سائر الأحكام هي أحاديث الأحكام سائرة، يعني من قبيل الآحاد، ولذلك ظنية فلا تقوى على زيادة على رفع. يقول الشنقيط رحمه الله: وكلا المقدمتين ها باطلة، كلاهما باطلة. قولهم الزيادة على النص نسخ له ليس بصحيح، بل هي مقدمة كاذبة، لأنه ليست بزائدة، لأن الزائدة لا، قولهم الزيادة على النص القرآن نسخ له، هذه المقدمة باطلة. والدليل على بطلانها أنه لم تقع منافية للمزيد، وإذا لم تقع منافية للمزيد فلا يثبت النسخ، لأن النسخ إنما يثبت به بالتنافي، وهنا لا تنافي، وإذا بطل النسخ فما بني على ذلك أيضا باطل، إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوج. المقدمة الثانية هي إذا أثبتنا أنها نسخ نقول إيش؟ والقرآن والسنة الأحادية لا تنسخ القرآن لأنها ظنية، والظن لا ينسخ القطع، وهذه أيضا باطلة لأنها متفرعة عما هو باطل فتكون باطل. إذا كان نص المنسوخ فيه حصر، كيف؟ الأول إذا فيه حصر مجاز زيادة حديثنا. المهم أنت لا تلتجي لهذا، تقول إذا وقعت منافية، أصلا النسخ ما يثبت إلا مع المنافة، والزيادة إنما قررت حكما لم يتعرض له النص. يعني مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، الجلد في القرآن، إذن هي في هذه الجملة قررت ما قرره القرآن، وزادت عليه بقوله في قوله وتغريب عام. الآن التغريب هل النص القرآني نفاه؟ ما نفاه. هل أثبته؟ ما أثبته. إذن ليس بينهما، هو سكت عنه، والأحكام التي جاءت بها السنة وسكت عنها القرآن ما أكثرها، فيلزم من ذلك إبطال الشريعة. فقولهم الزيادة على النص القرآني نسخ له، هذه مقدمة كما يقول الشنقيطي مقدمة كاذبة، وكذب المقدمات يؤخذ من مخالفتها للإجماع ومن مخالفتها للدليل، أما الإجماع فلا سبيل إليه، لأن الحنفية مخالفوا فيه، وأما الدليل فثابت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريبها. فهذا نص، والنص لا ينبغي أن يعارض باحتمال النسخ، باحتمال النسخ، والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع وكان وعلم التاريخ بالشروط المعروفة عندك. لا، هذا في ممتنع الدليل، الإجماع لا بد له من مستند، لا بد له من مستند، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل الإجماع دليل مستقل أم دليل مستند؟ قال الصحيح أنه دليل مستند، يعني لا بد أن يوجد له مستند، لكن لا يشترط، هذه فائدة لا بد أن نذكرها، لا يشترط أن يكون الدليل مع جملة المجمعين، هذه فائدة مهمة ذكر ابن تيمية، لا يلزم منه أن يكون بيد جميع المجمعين، بل يجوز أن يكون مع بعض المجمعين دليل ومع بعضهم قياس، قياس على الأصول، ومع بعضهم نظر واجتهاد، لكن لا يخلو جميعهم من إيش؟ من وجود دليل. قال رحمه الله: وبالسبر والنظر في مجموع الأدلة، في مجموع الإجماعات التي ذكرها الفقهاء تبين لنا ذلك. الشيخ قال: سبرنا الإجماعات وجدنا ما من إجماع صحيح إلا وفيه مستند، لكن خفي هذا المستند على بعض المجمعين فقال باجتهاد، فقالوا: كيف يقول ابن تيمية بإيش؟ بأنه لا بد له من مستند. والإمام أحمد لما وافق الجمهور، وافق غيره من الفقهاء، لم يكن معه إلا القياس، وهذا من أهل الإجماع وليس معه دليل، وهذا ليس معه، كيف يقول لا بد من دليل؟ قال: لا، أنا أشترط، قال، الدليل مع المجموع وليس مع كل فرد منهم، فمنهم من استند إلى قياس، ومنهم من استند إلى اجتهاد ونظر، ومنهم من استند إلى دليل، لكن لا بد أن يكون في مجموع المجمعين بيد أحدهم دليل علمه من علمه وجهله من جهله. ولعلنا مع هذا التقرير نختم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ناقشوا مسائل الأصول، تقبل المناقشة. لا يكون هذا من باب البيان، ليس من باب النص. الحصر دل بالمفهوم وليس دل بالمنطوق. هما الزيادة التي ادعوها الدلالة التي يدل عليها الدليل منطوق وليس مفهوم. حياكم الله، حياكم. أنا بالمناسبة المناقشة من طلاب العلم نحبها وتثر المجلس فتكشف الغطاء، ولا لا؟ تكشف الغطاء عن أشياء. طيب طيب يلا نذكره مرة أخرى. يلا عمر أذكر ثلاثة والبقية يكملون. لا لا، خمسة. تمالك مع عمرنا. الشرط الأول يعني اذكر لنا شرط، تذكر لنا كما قال المؤلف، امرق لنا العلم نمرق. النبي قال لهم: المال كثير والعهد قريب، انتوا يا دوب استودعتوا هذه المسائل تكون على ذكر منها. ايوه، نحن هنعمل برنامج إن شاء الله فيما يأتي من الدروس، أنه كل درس نحاول نجمع مسائله بعد الفراغ، شكون لما نطلع نكون على ذكر منها، لما نجي الدرس الجاي نقوله برضو، عشان يكون مستحضرين مسائل الباب. يعني أيها المسألة الأولى قلت شنو؟ أن يشح رب الكفن بكفنه ولا يرضى بقيمته. أحسنت، دي الشرط كاملا، أن يشح رب الكبن ولا يرضى بقيمتي. الشرط الثاني نوزع الفرصة، أن يقبر ويدفن في ملك الغير. ينبش يا جماعة، ينبش. صح. طيب مشي ديك بعدين نذكرها كشرط واحد. أن يأتي ببينة على الغصب ولو كانت البينة مع أن المالكية ما بيرضوا بالشاهد واليمين في الأموال، لكن في موضوع الكفن قالوا لا بأس لا بأس. جات بعد مرتبة على دي نحن كنا قال صح ولا بش ديك فيلد. طيب يلا تغي لابد من إثبات بين على شنو على الغصب، وإلا ما يمكن نحن ننبش قبر عشان نستخرج منه. طيب لا تمضي عليه مدة أي نعم تغيره تاني لا يتغير الكفن أو يفسد يعني تمضي مدة يغلب على الظن فساد الكفن. طيب بعد ده بالنسبة للمال إذا نسي مال يجوز نبش القبر لأجل إيش؟ يعني إذا إذا إذا إذا مثلا ابتلع الميت مالا مال كثير مال له بال وكثير فإنه يجوز بقر بطنه لأجل ذلك، دي مسألة طبعا مستقلة. ها تاني ها نسي المال ها أي مال ولا مال له بال مال له بال والمال الذي يذكره المالكية في كتب المال الذي له بال يعلقون به الأحكام. الله يجزاكم. من باب أول أول واحد أخذ قاعدة أي حكم ثبت في الشرع في صورة يثبت فيما هو أولى منه، يعني مثلا الآن من الأحكام التي ثبتت أنه دلك مثلا إذا دلك الإنسان الحذاء بالأرض يعني بالتراب يكون ما هو أولى منها يكون من باب أولى، يعني حتى قلاعة مثلا تقلع النجاسة قلعا زي الفرشات فيها كده نتوءات فدعك هناك يكون أولى بالجواز، إذ نابع معنا لتخصيص التراب إلا إذا كان الحكم تعبدي هنا لا نقول أولى وكذا، لا لأنه هذا يلزم منه القياس الأولى في العبادة والقياس لا يدخل العبادة واضح، لكن إذا كان شيء معقول المعنى معلل بعلة مناسبة ووجدنا أولى منه بغيره خلاص. فإنسان إذا دلك بيديه الأرض لإذهاب الرائحة الصابون من باب أولى والأشنان من باب أولى وهكذا، كل شيء ثبت بوصف يثبت بوصف أولى منه. نعم ده الراجع ده الراجع. دائما إذا تكافأت الأدلة ثبوتا ودلالة فالمسلم يحتاط ويقدم الحاضر على المبيح، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب محرم أو ترك مستحب أهون من ارتكاب محرم. ثم الحديث ورد فيه استثناء، والاستثناء معيار العموم كما قال ابن القيم في الهدي، قال لا تصوموا يوم السبت إلا. فالرسول استثنى، واستثنى الفريضة يعني، استثنى الفريضة إلا فيما افترض عليه، فدل ذلك على أنه لا يصام إلا في الفرض، لأن الاستثناء معيار العموم. إذا أردت أن تعرف العموم، إذا قلت مثلا يخرج القوم إلا زيدا، ثم قال لك وعمر كذلك مشابه له في الصفة التي من أجلها أخرج زيد، نقول يمتنع الإلحاق، لأن الإلحاق الآن بالوصف، والإلحاق بالوصف من باب القياس، والآن منصوص على أن زيد هو الذي يخرج وغيره لا يخرج. يعني لو كان يقصد أنه زيد وعمر وبكر معاوية اثنين تاني لم يكن للاستثناء معنى، إلا فيما افترض. إلا في العلماء بيقولوا أي عموم لو دار تعرف عموم قبل أن يدخل عليه استثناء، إذا دخل عليه استثناء دل ذلك على أن هذا النص كان فيه عموم، يعني عموم فيما عاد المخرج، عموم فيما عاد المخرج. المسائل دي الإنسان مسائل اجتهادية، إن المسائل تنقسم إلى قسمين، خلافية اجتهادية وخلافية غير اجتهادية، فهذا من الخلاف الاجتهادي الذي لا ينبغي فيه الإنكار على الخصم. تقول أنا الذي يظهر لي كذا والله أعلم، وهذا يقول يظهر لي كذا والله أعلم، وهذا لا يلزم برأيي وهذا لا يلزم برأيي، والمسألة فيها سعة. يقول ابن القيم والإنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوق فيها الاجتهاد خلاف ما كان عليه السلف، ما تنكر. ولذلك ابن عباس لما صامت امرأته يوم السبت كف عن إفطارها، ولما صامت رجبا فطرها بالقوة، لأن المسألة الأولى يراها مسألة إيش؟ اجتهاد، تابعت فيها نساء الصحابة وبعض الصحابة ممن كان يفتي بهذا، ومسألة صيام رجب كان الصحابة مجمعون على عدم صيام رجب، وكان عمر يضرب بالدر عليه. فمسائل الاجتهاد الخلاف الاجتهادية تعامل معاملة خاصة، ومسائل الخلافية التي ليست اجتهادية تعامل معاملة خاصة. فمثلا إنسان لا يرى تيمم الجنب، هذا ينكر عليه، يقال ثبت ذلك في حديث عمار رضي الله عنه، يقول والله في خلاف في المسألة وانت قلتوا لا إنكار في مسائل الخلاف. لا لا، قول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف هذا لا يصح على إطلاقه كما قال ابن القيم، بل ينظر في هذه المسائل الخلافية. لا إنكار في مسائل الخلاف مجمل تفصيله، إن كانت المسألة خلافية فلا تخلو من أن تكون اجتهادية، يعني تكافأت فيها الأدلة وكل طرف له مستمسك من دليل، فهذا لا إنكار فيه. لكن فيه الترجيح، وهذا القول أصوب، وهذا القول هو الأحسن، وهذا هو القول الأرجح، مع عدم الإنكار على المخالف. أما المسألة إذا كانت غير اجتهادية، يعني ليس مع المخالف دليل يتمسك به، بل قلد فيما ذهب إليه بعض العلماء مما ليس بمعصوم، خلاص هذا ينكر عليه. عشان كده قال القاضي إذا قضى في مسألة بقول بين أقوال الفقهاء قضى بقول منها فإنه لا ينقض حكمه، ولو قضى فيها بقول مهجور قال به بعض العلماء قولا شاذا خالف به الناس وليس معه دليل، فهذا ينكر عليه غاية الإنكار وينقض حكمه حتى لو حكم به. نعم. لا يقال حرمة النفس آت بحرمة المال. كيف تعالى على حرمة النفس بوصول المال؟ حرمة النفس مقدمة على حرمة ايش؟ المال. هاي. حرمته حيا أو حرمته ميتا؟ ها؟ على حديث كسر عظم الميت ككسر حي. لا، عندنا حرمة بعد الموت، عندنا حرمة التي هي أقوى من المال، هي حرمة قبل الموت. انت راجع الفتاوى بتجد كلام شيخ الإسلام في التفصيل في المسألة، لكن الحرمة التي تقتضي العبث بأجزائه هذه باقية له، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر حي. أما لأجل المداواة ولأجل أغراض أخرى يجوز العدوان، يجوز إيش بقر بطني للحاجة وللمصلحة الراجعة. لكن في الحي الآن لو قال واحد داري يعمل اكتشافات فيه، هو حي، قالوا كده افتح علينا بطنك دي عشان نعمل بعض الكشوفات وبعض الاكتشافات عشان مصلحة الغير، إلا لمصلحته المتعلقة به يبقى بطنه عشان يشيلوا داء منه، لكن لناس تانين لا، لكن هناك للمصلحة الراجحة يعمل فحص فيه ويجرى عمليات. والشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا. هذا ما ورد به النص ولذلك ما يدخله القياس. يتلاف بحد. لا، لما حرمة تقضي عليه كله، هذه من باب العقوبة لأجل إيش؟ إلا إذا أتلف نفسا فلا قيمة لنفسه بعد إتلاف الميت. أما بالنسبة للأجزاء هذا يقطع يده ويبقى حيا وحرمته قائمة لا زالت، لكن قطعت هذه اليد لأنها معتدية وجزاء سيئة سيئة مثله، فيقطع لأنه قطع قصاصا. حياكم الله، أرحمنا الله إياكم. بالنسبة للزمن اتفقنا على إيش؟ وقف ال... عليهم الضمير يرجع لأولياء الميت. واحد قال يا جماعة الحتة دي حتتنا، ما بتفرق كثير بس يعني كان مسموح لكن في الحقيقة